بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يقول الله جل وعلا حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم هذه السورة هي أول الحواميم والحواميم سبع سور وهي مرتبة في نزولها كترتيبها في المصحف سبع سور مرتبة في نزولها أو نزلت مرتبة كما هو الآن ترتيب المصحف فأولها هذه السورة وهي سورة غافر ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف وهذه السورة لها عدة أسماء أو نذكر والمقدمات التي اعتدنا أن نذكرها في أول كل سورة فنقول اسمها لها اسمان الاسم الأول تسمى حم المؤمن حم المؤمن وورد ذلك في حديث في سنده ضعف وقيل لها حم المؤمن قالوا لأنه ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون مفصلة ولم تذكر في سواها من السور بوجه صريح لكن هنا ذكرت قصة مؤمن آل فرعون فقيل لها حم المؤمن ويقال لها سورة غافر لذكر صفته جل وعلا غافر في أولها وأما نوعها فهي مكية وهذا باتفاق المفسرين وجاء عن الحسن أنه استثنى منها قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال إنها مدنية، لكنه قول ضعيف لم يعتمد على دليل صحيح صريح. ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا ونذكره الآن، ما المراد بالمكي والمدني؟ إذا قيل هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، فقلنا إن الضابط في هذا هو الزمان، فالمكية ما نزل قبل الهجرة، والمدنية ما نزلت بعدها، فالضابط في التفريق بين المكي والمدني هو الزمان الوقت وهو الهجرة، فما كان قبل الهجرة حتى لو كان في الطريق إلى المدينة فهو من المكي، لكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كل ما نزل بعد ذلك فهو مدني، وإن كان نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع أو نزل في منى أو في عرفة أو في الطائف أو في حنين أو في غيرها. وذكرنا أن من قواعد أهل العلم أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية نقول الأصل أنها كلها مكية، إذا قال إنسان إلا آية كذا أو آية كذا نقول الأصل أن حكم السورة حكم واحد، إلا إذا قام دليل صحيح صريح في الآية التي تستثنى يصار إليه. فهذه السورة سورة مكية، وأكثر أهل العلم أو حكي الإجماع على ذلك، يعني نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. وأما ترتيبها في النزول قالوا هي السورة الستون، سورة رقم 60، يعني سورة القرآن 114 سورة، في النزول هي سورة رقم 60، نزل قبلها 59 سورة. قالوا نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلات. يقول نعم. وهنا مسألة حكم قول الحواميم، جاء عن ابن سيرين أنه أنكر أن يقال الحواميم، بل كره ذلك وقال يقال آل حاميم، سور آل حاميم ولا يقال الحواميم، ولكن هذا القول لم يعتمد على دليل، ولهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال الحواميم، ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، فلا مانع أن يقال الحواميم، وهو يقصد هذه السبع سور التي هذه أولها. يقول الله جل وعلا حاميم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أيضا أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا براءة، وليست منها، ليست من السورة، لكنها آية مستقلة. وذكرنا الدليل على هذا في سورة الفاتحة، وذكرنا أن الله جل وعلا أخبر أنها سبع آيات سورة الفاتحة، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقلنا النبي فسر ذلك في البخاري فقال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي سبع آيات. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وذكر بقية الحديث، فلم يذكر البسملة في أولها. وأيضا لو عددتها لوجدتها سبع آيات، ثلاث آيات ونصف لله الحمد لله كما جاء في الحديث رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه ثلاث آيات. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذه لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإياك نستعين للعبد، وهي سبع آيات، إذن ثلاث آيات ونصف لله، والحديث الذي في مسلم دل عليه هذا الحديث القدسي، فهي سبع آيات من غير البسملة. وما بعد الفاتحة الخلاف فيها أهون، وذكرنا أنه قد يشكل على البعض أنه لو فتح المصحف الآن لوجد أنهم وضعوا رقم واحد بعد البسملة، نقول إن مسألة العد هذه مسألة اجتهادية. الكوفيون يرون أن البسملة من الآية من الفاتحة من السورة، وهذا المصحف على قراءة حفص، وحفص كوفي، فهم عدوها اجتهدوا وعدوها سبع آيات، ولذلك جعلوا رقم واحد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا اجتهاد منهم ما هو شيء توقيفي، ولذلك حتى لو وضعوا بعدها رقم واحد هذا اجتهاد الترقيب. ولهذا البسملة يا أخوان آية في كل في أول كل سورة وليست من السورة، إلا سورة براءة تبدأ بالاستعاذة. وذكرنا ثمرة الخلاف، يعني إذا قلنا إنها آية من السورة وليست بآية يترتب عليه أمور. أول الفاتحة، لو قلنا أن البسملة من الفاتحة من لم يقرأ البسملة فصلاته باطلة، لأنه ترك آية من الركن، والركن يلزم من تركه البطلان، ولكن الصواب أنها ليست من الفاتحة، ولذلك هي سنة، لو نسي الإنسان ولم يسمي صلاته صحيحة، بل حتى لو تعمد، لكنه يندب وينبغي أن يأتي بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها. ثم قال حاميم، هذه هي الحروف المقطعة، وقد ذكرنا ما رجحه ابن كثير في أول سورة البقرة، وأن الصواب في الحروف المقطعة أي يقال الله أعلم بالمراد منها، والحكمة منها الإعجاز والتحدي، الله أعلم بالمراد منها. ولهذا هناك من قال هذه أسماء القرآن، منهم من قال هذه أسماء الله، من قال هذه الحروف يعرف تدل على المدد وأن القيامة ستقوم بعد كذا، وذكروا أشياء ما لا دليل عليها. ولهذا الصواب يقال الله أعلم بمراده منها، لكن هي لها حكمة وهي التحدي والإعجاز، كأنه يقول يا قريش يا فصحاء العرب يا من بلغتم الغاية في الفصاحة، هذا القرآن العظيم مركب من الحروف التي تتكلمون بها، وما ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بكتاب من مثله، بل ولا بعشر سور، بل ولا بسورة واحدة ما تستطيعون أن تأتوا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ذكر مرارا أن كلمة التنزيل تدل على أن القرآن كلام الله صفة الله، وأنه منزل من الله جل وعلا تكلم به وليس بمخلوق، وأنه جل وعلا كلم به جبريل وسمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا بالتواتر، وأنه يدل على علو الله وأن الله في جهة العلو، لأنه قال تنزيل الكتاب من الله، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على علو الله. وهذا دل عليه من الآيات والأحاديث ما لا يكاد يحصى، ولهذا ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتاب العلو، وجمع فيه ما ورد من نصوص الكتاب والسنة وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين. ويكفيك أن الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، يقول وهو القاهر فوق عباده، قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولما قال الجارية أين الله، قالت في السماء وأشارت بيدها، وهذا في مسلم. وفي الصحيحين أنه قال يوم عرفة عام حجة الوداع قال للصحابة وهو على الناقة وهم تحته إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة، بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم، ينادي ربه لأن النبي يعلم أن الله في السماء، فقال اللهم أي يا الله اللهم فاشهد، ويشير بيده إلى الصحابة اللهم فاشهد، ثلاث مرات. ولو أنه لم يحصل إلا الفطرة التي يجدها كل مؤمن في قلبه، إذا جئت تدعو الآن أين تحس أن قلبك يذهب؟ إلى العلو. ولهذا بعض الناس يغفل، فإذا اجتهد في الدعاء تجد أنه يرفع بصره إلى السماء، ينظر إلى السماء، مع أنه ما ينبغي لك أن ترفع بصرك إلى السماء في الدعاء. الأفضل أنك تجعل بصرك في موضع سجودك أو في يديك إذا جمعتهما. من هي عن رفع البصر؟ وأيضا بالمناسبة السنة في جمع اليدين أن تجمع كفيك عند الدعاء، تلصقهما ببعض وتجعلهما أمام وجهك، هذا أبلغ في الخضوع والتذلل والخشوع. وأما التفريق بينهما فأكثر أهل العلم يقولون ليس على هذا دليل، وهذه صفة التذلل والخشوع. أما الذي يمد يديه هذا كأن يعني تذلل فيها، الخشوع أقل والخضوع أقل من جمعهما. هذا تلاحظ بعض الناس قد يسيء الأدب يدعو ويهز يديه هكذا، لا يا أخي أنت خاضع بين يدي الله الآن خاشع، اجمع كفيك واخضع واجعل عينيك في كفيك. وهذه المسألة الأمر فيها سعة، لكن أردت التنبيه على هذا. إذن الله في جهة العلو، ولا يعني إذا قلنا أنه في جهة العلو أن هناك شيء يحيط به أو يقله أو يظله، لا، جل وعلا هو العلي الكبير العظيم، لا تستطيع العقول أن تستوعب عظمته جل وعلا. وقد مر معنا بالأمس الحديث الذي في الصحيح، حديث الحبر في البخاري الذي جاء إلى النبي وقال إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله وتلا قوله وما قدر الله ما قدر الله حق قدره. وذكرنا قاعدة بالأمس مهمة، وهي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير، اجعلها قاعدة. لا يدخل التشبيه في رأسك، تريد تتصور كيف عظمة الله أو كيف يده، لا، حقائق صفات الله من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن لها حقيقة يعلمها هو جل وعلا. قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الكتاب المراد به القرآن على قول أكثر المفسرين، المراد به القرآن، ويحتمل أن المراد به جنس الكتاب، كون هنا اسم جنس، فالكتاب القرآن التوراة الإنجيل الزبور هذه كلها من الكتب المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو المتصف بالعزة والعلم، وهذا مما يدل على إحكام هذا الكتاب، وأنه كتاب عظيم محكم نزله العزيز الذي لا يغالب، الذي له العزة المطلقة ولا يغالبه أحد، ومن العليم الذي أحاط بكل شيء علما. فاعرفوا قدر هذا الكتاب، فإنه تنزيل من العزيز العليم. ثم قال غافر الذنب، يصف نفسه جل وعلا ويخبر عن نفسه الكريمة بأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فهو غافر الذنب أي يغفر ما سلف من الذنوب، وقابل التوب لو تاب بعد ذلك الإنسان أيضا يقبل توبته، وهذا هو غاية الكرم والجود. الذنوب الماضية هو الغفار الذي يغفرها، ومتى ما تاب إليه العاصي قبل توبته جل وعلا. فهو غافر الذنوب وغفارها إذا أناب العبد إلى الله وتاب تمحى عنه الذنوب كلها. سبق أن ذكرنا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ثم كفها، قال ما لك يا عمرو؟ قال أحببت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف. قال ما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ متى تاب العبد غفر الله ذنوبه، ما يحتاج أنك تشترط. هذا جعله الله على نفسه جل وعلا. وهو أيضا متى ما تاب العبد وأناب ولو كان على الشرك وعبادة الأصنام، إذا تاب التوبة الصادقة النصوح فإن الله يقبل توبته ولو كان قد عصى الله 100 سنة ثم تاب قبل موته. لو ما استطاع إلا أنه تاب ثم مات يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه. ولا يخفى عليكم الحديث الذي في البخاري، الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فخرجت روحه، انتهى من الكلمة خرجت روحه ومات، ما قال شيء وما عمل شيء من العمل الصالح إلا هذه الكلمة. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، شهد له أن الله نجاه من النار. فيا عباد الله توبوا إلى الله بالليل والنهار. وذكرنا أيضا الحديث الذي يدل على أن الله يفرح بتوبتك، وأنت من أنت وأنا من أنا، والله هو الله العظيم الجليل الكبير، ومع ذلك يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح صاحب الراحلة الذي كان عليها طعامه وشرابه وأظلها في أرض فلات فبحث عنها ولم يجدها ثم نام فاستيقظ وإذا هي بين عينيه، فرح فرحا شديدا وأمسك بخطامها وأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. أفلا نتوب إلى الله جل وعلا ونستغفره؟ ولهذا ينبغي يكون لك ورد يومي من الاستغفار والتوبة. ذكرت أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة ويعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وقال إنه لا يغان على قلبي وأستغفر الله 100 مرة، وقال استغفروا توبوا إلى الله فإني أستغفره أكثر من 70 مرة. وهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا ما دام ممهلا. قال جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب، والتوب مصدر من تاب يتوب، والتوب هو الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب، عقابه إذا عاقب شديد ومن أشد منه عذابا وعقابا. وهذه الآية وغيرها آيات مشابهة كلها تدل على أنه لا بد أن يجمع السائر إلى الله بين الخوف والرجاء. فقال غافر الذنب وقابل التوب، هذا تعظيم الرجاء، وقال شديد العقاب، وقال في آية أخرى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا تجد بعض الناس يكون مسرف على نفسه وعنده بعض الذنوب، فإذا ناصحته أو نوصح قال الله غفور رحيم لا شك، لكن أنت أخذت جزءا وتركت الجزء الآخر. غفور رحيم شديد العقاب، غفور رحيم لمن تعرض لرحمته ورجاه، وشديد العقاب على من عصاه. ولا بد تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. فترجو رحمته وتخاف عقابه. قال جل وعلا شديد العقاب. قال ابن كثير أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وأتى عن أوامر الله وبغى. هذا السجع الجميل, هذا السجع ما هو متكلف من ابن كثير رحمه الله. قال وهذه كقوله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. سر إلى الله بين هذين الأمرين, كن خائفا خوفا يحملك على ترك المعاصي, راجيا رجاء يحملك على الطمع في رحمته ولا يحملك على الأمن من مكره سبحانه وتعالى. قال ذي الطول. قال ابن عباس ذي الطول يعني السعة, يعني السعة والغنى, وكذا قال مجاهد وقتاده. وقال يزيد بن الأصم ذي الطول يعني الخير الكثير. وقال عكرمة ذي الطول ذي المن. وقال قتادة ذي النعم والفواضل. والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا هذا يا أخوان أن ذكرت أن كثير من الاختلاف بين المفسرين هو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فلا يعني إذا قال ابن عباس أن ذي الطول يعني السعة والغنى أنه يضاد قول يزيد بن الأصم الخير الكثير, أو يضاد قول عكرمة أنه ذي المن, لا, لكن كل عبر بنوع مما تدل عليه الآية, وتفسير الآية مجموع ما ورد عن السلف. فهذه أقوال كلها حق ومتلازمة ويصدق بعضها بعضا. فهو جل وعلا ذي الطول أي ذي الغنى والسعة, ذو الفواضل ذو الخير على عباده, ذو النعم على عباده جل وعلا. فهو يمدح نفسه بهذه الصفات العظيمة التي تدل على كماله, وهي مستلزمة أو تدل على أنه ينبغي لك أن تسأل ذا الطول من فضله وتدعوه جل وعلا. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. فلا إله نافيا العبادة عما سوى الله, وإلا هو أو إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا كان لا معبود بحق إلا هو لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. أود أن أذكر الإخوة بأنه إن شاء الله من الغد سنبدأ دورة لمدة 3 أيام في صفة الحج والعمرة في هذا المكان إن شاء الله, ويكون الوقت بعد صلاة المغرب إلى العشاء فقط وليس بعد العشاء شيئا, من الأحد من الأربعاء والخميس والجمعة صفة الحج والعمرة. يقول الله جل وعلا لا إله إلا هو إليه المصير. فإذا كان لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله, كيف يعبد غيره أو يدعى غيره أو يجعل شريكا له؟ وهو مع أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى إليه المرجع والمآل والمصير, مصير الناس إليه, فيجازي كل عامل بعمله. فالعاقل يفرد الله بالعبادة لأن مصيره ومرجعه إليه, كيف يعبد أصناما وأوثانا أو قبورا أو أشجارا أو أحجارا وهي لا تجدي عن نفسها شيئا؟ اعبد الذي لا إله إلا هو, واعبد الذي مصيرك ومرجعك إليه, وستقف بين يديه حافيا عاريا غير مختون. فأصلح واعمل لما ينجيك بين يديه, اعمل لما جاءك في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله حتى تنجو إذا صرت إليه, وحتى يسكنك جنته وينجيك من ناره. ثم قال سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. هذا بيان أنه لا يجادلك يا رسولنا، والمجادلة هي المخاصمة، وهم يجادلون النبي برد آيات الله ومقابلتها بالباطل، يجادلونه أجعل الآلهة إلها آخر، يجادلونه في أمور كثيرة. فسلاه الله وبين له حالهم أنه لا يجادلك في آيات الله التي أنزلها عليك وهي القرآن وما تذكره من الأدلة، لا يجادلك فيها ويردها ويحاول إبطالها إلا الذين كفروا بالله، كفار لا يؤمنون بالله، ومع ذلك فلا يغررك تقلبهم في البلاد. التقلب هو اختلاف الأحوال، وقيل الذهاب والمجيء، فلا تقتر بما عليه الكفار الآن وقبل الآن، تقلبهم في البلد، ذهابهم هنا وهنا وسفرهم وكثرة الأموال عندهم وتولي الرئاسات وفعل كذا، لا يغرنك هذا، هذا ما يدل على أنهم على الحق. الحق هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، فهؤلاء يبتلون بهذه الأمور ويؤذبون عليها في الآخرة، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، أيضا يبين أن هذه سنة الله في من مضى، فليس قومك كفار قريش هم أول من كذب، بل كذبت قبلهم أمم وهم من آخر الأمم أو آخر الأمم. كذبت قبلهم قوم نوح، أنكروا أنه رسول وأنكروا عبادة الله وحده لا شريك له، والأحزاب من بعدهم يعني والأمم التي جاءت من بعدهم. الأحزاب جمع حزب ويطلق على الأمة المجتمعة وعلى القوم المجتمعين. فكذب قوم نوح لأن نوح أول رسول، فأول رسول كذب قومه، وكذلك الأمم من بعدهم كذبت إلى أمتك أو الذين كذبوا، هذه سنة الله. قال كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، همت وعزمت كل أمة بنبيهم يريدون أن يقتلوه، ولهذا قتل من قتل من أنبياء بني إسرائيل، قتل زكريا وقتل يحيى وغيرهم، هموا بهم، هموا بقتل إبراهيم، هموا بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا حول داره من جميع قبائل العرب، فعزموا عزموا عزما مؤكدا، ولكن الله يحمي رسله، ولذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس ما يستطيعون يصلون إليك. قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يعني بالقتل ليقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، خاصموا بالباطل وجادلوا به الحق يريدون أن يبطلوه ليدحضوا به الحق. ومعنى يدحضوا به الحق يعني ليبطلوا به الحق. قال دحضت حجته يعني بطلت، فيريدون بهذه المجادلة الباطلة أن يبطلوا الحق الذي جاءت بهم الرسل. فأخذتهم أي أهلكتهم، فكيف كان عقاب؟ كيف كان عقابي؟ والله كان شديدا. فقوم نوح أغرقهم كلهم حتى الذين صعدوا الجبال، وقوم عاد أهلكهم بريح صرصر عاتية، وقوم ثمود أهلكهم بالصيحة، وفرعون ومن معه أهلكهم بالغرق. إلا أن الله رحم هذه الأمة، لا يأخذها بعذاب عام يعمها، لكن يعذب طوائف منهم لرحمته بهم جل وعلا، فهي أمة مرحومة. قال فكيف كان عقابي؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك أي مثل ذلك حقت أي وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار. وقلنا إن الأصحاب تحمل معنى الملازمة، تقول فلان صاحب فلان يعني ملازم له، فهم أصحاب النار يعني ملازمون للنار ما يخرجون منها يوم القيامة. والله أعلم.